بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وكده الحمد لله والشكر لله. الحمد لله طلع معنا في أحياء على الغرفة، فده شيء طيب جدا جدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات التربية بالمصاحبة. هذه المادة الأساسية، المادة اللي بتعتبر عمود فقري للمعهد، لا ده للمسلم، لأنها بتشتغل على البناء الأساسي في قلب المسلم، البناء الإيماني في قلب المسلم، في قلب المؤمن البناء الإيماني. كلمنا المرة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى على التربية بالمصاحبة، وبدأنا نتكلم عليها، وكان مهم جدا جدا عندي ان احنا نعمل ايه، ان احنا نكون عارفين معنى كلمة التربية وعارفين معنى كلمة المصاحبة. ده كان مهم قوي. حد يذكرنا بس التربية ايه هي؟ المادة بتاعتنا اللي احنا جايين ندرسها وبنتدارسها وبنشتغلها ان شاء الله مع بعض خلال موسم دراسي وخلال فصل دراسي، مادة التربية ايه هي التربية دي؟ طيب خلاص، لو محدش ممكن يقول لنا يعني ايه التربية اللي احنا جايين نشتغلها، لو محدش يعني ممكن يقولها لنا ايه، فوحدوا الله، هيا وحدوا الله سبحانه وتعالى، وانا ان شاء الله اقول لكم ايه التربية. الكل يكون مشارك معانا. انا كان نفسي اسمع حاجه مهمه قوي اللي هي يعني ايه تربيه، وانا عندي استعداد ان نكمل الموسم الدراسي كله في معنى التربيه، وما يهمنيش حاجه خالص، بس ابقى طلعت ان حضرتك فهمتي وعرفتي يعني ايه تربيه وعشتيها، لان مطلوب منك حاجتين في هذه الماده. خلال ما احنا ماشيين هيحصل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هيحصل ايه، ان انت في نفسك بتجري عمليه التربيه على نفسك، انت بتتربي من خلال هذا المعهد ومن خلال هذا الكورس اللي احنا شغالين فيه. كويس. طب وبعد كده حضرتك ان شاء الله تتربي اخريات وبتمارسي عليهم عملية التربية. يبقى احنا ماشيين بنعمل ايه؟ اتربينا وبنربي الناس. احنا اتربينا وبنربي الناس، جيلنا اتربى وبنربي اجيال جديدة. طيب انا ببدأ يعني ايه، ليه هفضل اعيد فيها؟ لان انا نزلت شيء اختنا روعة بتقول التربية هي العمل بالقرآن. لا، التربية هي العمل بالقرآن. أنا بقول لحضرتك لا، التربية مش العمل بالقرآن. العمل بالقرآن ده موضوع كامل وأساس من أسس الدين، أهم وأعلى أسس الدين العمل بالقرآن. نعم، إنما هو ده عملية التربية؟ لا، دي مدرسة القرآن، دي تسميها بعد تلاوة القرآن وحفظ القرآن ومدرسة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، دي حاجة المعيشة مع القرآن. إنما هي دي التربية؟ دي احد اسس التربيه اللي بنربي عليها، ان احنا الناس تعمل بالقران. انما ده عمليه التربيه نفسها؟ لا لسه. طيب اختنا الاستاذه سوسن بتقول ايه؟ بتقول بتبني شخص وتعلمه شيء حتى يصل للاحتراف والتمكين. تبني شخص وتعلمه شيء حتى يصل للاحتراف والتمكين. طيب وبعدين قالت ايه؟ الشيء ده مهارات وسلوكيات للوصول لهدف. كلام جميل، ولكن لسه ما اتبلورش قدامي وما اتضحش ده، يعني عايز يتنسق واطلع منه بمعلومه قويه جدا جدا. عندنا حد قال ايه؟ اختنا نورا بتقول ننشئ على منهج معين. ده تعليم. انا لما اجيب واحد على منهج معين او انشئه عليه، ده انا علمته. وحتى وإن كانت فيها تربية إنما مش هي الكاملة. أختنا قدوتي بتقول متابعة الشخص للوصول إلى حد التمام، متابعة الشخص للوصول إلى حد التمام. أنا أقول لكم حاجة، كنت ماشي مع أحد إخواني وبالعواطرية، فعلا كنا بنتكلم في التربية. فعلشان أوصل لك المفهوم بتاع التربية، التربية دي تحطي حاجة قدامك كده، خليك دايما فاكرها. إيه هي عملية التربية؟ بنلاقيها فين؟ بنلاقي إن عندنا في حد معين، قلنا في الريف المرة اللي فاتت، قلنا في الريف عندنا كانت أمهاتنا وأجدادنا كانوا بيربوا كتاكيت، كانوا بيربوا كتاكيت. عندنا في الزراعة بيجي على وقت حاجة معينة ويعمل له مادة، حاجة اسمها تربية النبات، يربي النبات إلى أن يكبر ويترعرع. عندنا الأم مع طفلها بتربي الطفل لحد ما يكبر وينمو ويصبح قادر على مواجهة الحياة كاملة. طيب خدت بالكم من المفهوم؟ خليكي فاكرة المثال ده. إحنا ممكن ناخد الأم وهي بتعمل إيه من الطفل الصغير، وهي بتوفر له البيئة المناسبة، محافظة عليه من الهواء ومن البرد، بتوفر له المواد الغذائية بتاعته، بتعمل له أنواع الرعاية، بتهتم به وبترعاه لحد ما يصل لمستوى معين كبير شوية، إنه يقدر يعيش كده. تقول الأم تيجي بعد إيه الولد لما يخش الجامعة وتقول ياه أنا والله أنا ربيت والوقت بفرح بالتربية بتاعتي. فإذا يا جماعة المثال النموذجي لعملية التربية إيه هو؟ اللي واضح قدامنا، اللي كل إنسان منا تعرض له، واللي بنشوفه في كل لحظة، العملية التي يمكن من خلالها الوصول بالإنسان جسما وروحا لأقصى درجات الكمال، وذلك من خلال الكشف عن القوة الكامنة فيه والعمل على تنميتها وتوجيهها وترقيتها لأقصى درجات الاستفادة. تعريف جميل جدا جدا بس كبير قوي. التعريف اللي حضرتك بتقوليه كبير جدا جدا بس متطور قوي. لازلت انا كنت لسه عاوز اتكلم على الام اللي بتربي الابن. هل الام هي بتربي الابن بتعمل ايه؟ بالوصول جسما وروحا لاقصى درجات الكمال من خلال الكشف عن القوه الكامله فيه والعمل على تنميتها وتوجيهها وترقيتها لاقصى درجات الاستفاده. لا الام ما بتعملش كده. احنا في الاول لما الطفل بيتولد، هو ده اللي احنا عاوزين نشتغل عليه، وده اللي احنا عاوزين ناخد المعاني الحاجات التربوية اللي هنمشي عليها علشان نبقى عارفين. علشان انت اما تيجي تربي نفسك على معنى معين، تعملي المراحل اللي الام عملتها مع ابنها مع نفسك انت ومع المعنى الايماني ده، فالمعنى الايماني يكبر في قلبك ويترعرع في قلبك. اخدت بالك؟ ماشي. التوجيه، برافو عليك اختنا، ده جزء من عملية التربية. طيب التربية يا جماعة هي تعاهد نمو وزيادة الإيمان داخل قلب الإنسان. واخدين بالكم احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا بنبني الإيمان داخل قلوبنا. فبنعمل ايه؟ هنتعاهده وهنشوف النمو والزيادة بتاعته، وهنوفر له البيئة المناسبة بتاعته، وهنوفر له الرعاية الكاملة والبيئة المناسبة. كل ده بمارس عمليات تربوية، فيحدث من خلالها بناء تربوي. كما تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هناخد من هنا ايه؟ من بني الإسلام على خمس، ان الإسلام وبالتالي الإيمان، ان الإسلام بناية يتم بناءها داخل قلب الإنسان. أخدتوا بالكم؟ يبقى احنا عملية البناء دي هي اللي احنا شغالين فيه. عملية البناء، انت بتجيب طوب وترصه جنب بعضه وتحط بينه وبين بعض الأسمنت والمونة علشان يبقى قوي جدا ويبقى صلب. فخلاص من خلالها بعد العمليات دي يتكون في قلبك معنى إيماني كبير جدا، خلاص انت تطمني عليه إن شاء الله رب العالمين. او انت اما تكوني بتمارسي هذا الامر على ايه؟ على نفسك. واحنا قاعدين هنا دلوقتي وبنمارس امور التربيه على انفسنا، وبعدين اما نمارسها على غيرنا بنمارس امور التربيه على انفسنا. ناخد مثلا اساس تربوي وليكن اساس العلم، العلم كاساس تربوي ده ان شاء الله اما نخش للاسس التربويه علشان نسقطها على انفسنا وبعدين نكسبها للاخرين، فهنلاقي عندنا العلم. انت بتتعهدي طلب العلم في قلبك، بتتعهديه وبعدين بتنمي طلب العلم. انا عندي طلب العلم والله يا شيخ نسبته 10%، كويس طيب، او كان مش موجود اصلا، لا هنبدا نحط البذره بتاعته. ما ينفعش مؤمن ما عندوش علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، اذا دي فريضة انت بتؤديها. هنذكر بعضنا البعض بفضل العلم. بعد ما عملنا كده يبقى انا عندي خلاص اساس عاوزة ارميه في قلبي ينشأ. الاول ما كانش موجود عندي طلب علم، لا اصبح نبتة بتنمو في قلبك وهي ايه؟ وهي نبتة طلب العلم. وبعدين طيب النبتة دي قوتها في قلبي يا شيخ 10%، الحمد لله ان احنا وصلنا لكده، عاوزين نوصلها ل 20 و30 و40 و50% و60 و70 و80 و90%. علشان ايه؟ علشان بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه انت اصبحتي من العلماء، انت اصبحتي من العالمين بالله سبحانه وتعالى، من العالمين عن الله سبحانه وتعالى، انت اصبحتي من العالمين بامور دينك. خدت بالك؟ يبقى هنا ده كان ايه؟ كان عندي خدت اساس تربوي وبدات امارس عليه العمليه التربويه. فيحصل ايه؟ يحصل ان بعد سنه اثنين ثلاثه وانت خارجه من المعهد بفضل الله انت اصلا طالبه علم قويه جدا. طيب ويحصل ايه كمان؟ يحصل بعد ما اتخرجتي وربنا فتح عليكي وعندك مجموعه من البنات انت بتربيها، اكيد لازم هتعملي كده، لان اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه؟ عن ان لازم ان يكون في عطاء، يكون في الاول تلقي وبعدين عطاء، دي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. فانت حينما تتلقين في فتره المعهد بتتمر بعد كده تبداي مرحله العطاء، فعندك مجموعه من البنات، اعمل ايه معاهم؟ ايوه ابدا ابني في قلوبهم طلب العلم وتاسيس طلب العلم. كان عندك 10 بنات او 100 بنت، الحمد لله نجح منهم 7-8، طلع من تحت ايدك 7 أو 8 عالمات من العالمين بالله سبحانه وتعالى، من اللي يقدروا بفضل الله ان هم عندهم علم عن ربنا سبحانه وتعالى. اخذت بالكم من الفكره ديت؟ السلام عليكم. طيب الحمد لله والشكر لله. اذا عرفنا ان التربية عملية تعاهد نمو وزيادة الايمان حتى يؤسس ويكبر في القلب، ماشي. وطلعنا بعد كده ان احنا هناخد ان شاء الله رب العالمين. احنا بنبني ايه؟ احنا اصلا بنربي ايه يا جماعه؟ احنا قاعدين اصلا عشان ناخد تربيه، احنا عاوزين نطلع. ايه اللي عندنا بنربيه؟ زي ما قلت لكم التربيه عمليه رعايه. ايه اللي برعاه؟ اتفضلوا اجيبوا لو سمحتوا. التربيه اكتبي كده ان التربيه عمليه رعايه. ايه اللي انا برعاه؟ برعى القلب. ببني ايه في داخل القلب؟ ببني الايمان. انا ايوه الله يفتح عليك، ببني الايمان في داخل قلبي وبربي الايمان في داخل قلبي. انا شغال على الايمان. ان شاء الله الامر سهل بالنسبه لاخواتنا اللي بيحاولوا، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله الامر يكون سهل باذن الله رب العالمين. التربية رعاية، أنا برعى الإيمان في قلبي علشان إيه؟ عشان يكبر وينمو ويثمر في قلبي، ويثمر يظهر بقى ثمار الإيمان ده طبعًا على جوارحي، على كل أعضائي، بيطلع على أخلاقي، على كل حاجة، إنما الإيمان اتربى وترعرع في قلبي. طيب، وإحنا شغالين على الإيمان، هو الإيمان أصلا حد يقول لي كده إن الإيمان أم ممكن الإنسان يتعاهده ف فأثناء المعاهدة يزيد، والإنسان لو وقف عملية التربية الإيمان ده يحصل له مشكلة في قلبه. الله، اختنا ام خديجه قالت ايه؟ قالت يا جماعه خدوا بالكم الايمان بيزيد وينقص، وده ايه؟ وده اصلا يعني ده عقيده اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص. هو طبعا زي ما اختنا هبه القران بتقول ان هو هيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، لا انا عاوز اسس بس ان الايمان عندي ده حاجه منسوب بيعلى وبيقل. يبقى هنا هيجي عمليه التربيه، هيبقى عمليه التربيه عندي هي اللي هتزيد في الايمان وترفع من منسوب الايمان، او عمليه التربيه انها ما تكون ناقصه عندي وتكون قليله فتضعف من الايمان، والايمان هيقل جدا جدا منسوبه في القلب، لان خلاص يبقى عندي الايمان عامل زي ايه؟ الايمان عامل زي الطفل الصغير اهوت، مش كده؟ الإيمان عمل زي الطفل الصغير، الطفل الصغير أمه بترعاه جيدا وبتربيه جيدا، فهذا الطفل يحصل إيه؟ يقوى وينمو ويشتد عوده ويصلب عوده ويصبح إيه؟ ويصبح بناء قوي جدا جدا جدا. طيب عندنا طفل اسمه الإيمان وأمه لم ترعاه. أمه لم ترعاه وقصرت في رعايته، لم تتعاهده، الولد بيحصل له إيه؟ بيضعف. الولد هيحصل له ايه؟ ماشي، خلينا نتكلم على طفل هو لسه طفل، لسه ما فشلش قدامي، بس هو هيضعف بدنيا وهيضعف نفسيا وهتصيبه الامراض، وهيبقى فعلا ايه؟ هيبقى في مرحله وهن ومرحله ضعف. ليه؟ لان امه لم تتعاهده بالتربيه السليمه. يبقى احنا الحمد لله مفهوم التربيه قاعد ايه؟ يترسخ عندنا هو، الحمد لله والشكر لله. طيب في حاجه تانية النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كده، وضح لنا ان الايمان بيضعف وبيخلق في في في في قلب الانسان كده باسباب معينه. ربنا يحفظك يا اختنا، احنا لازلنا بنفتح مع بعض ان شاء الله رب العالمين علشان ناخد بس الاسس اللي هناخدها دي هنمشي عليها باذن الله رب العالمين باقي الماده. وانا عاوز الاهم عندي من الماده، الاهم عندي من الماده ان انت تتشبعي بقضيه التربيه وتصبح قضيه حياتك. يعني بنشوف الشيخ حازم شومان رايح في اي مكان بيتكلم عن التربيه، جاي في اي مكان في اي درس بيتكلم عن التربيه، جه عنده حلقه تلفزيون تربيه، حلقه نت تربيه، الدنيا عنده قضيه وقضيه تربيه. انا عاوز انقل عندك الاحساس ده ان فعلا انت، انا عايزك انت وانت ماشيه هتبداي تبصي لنفسك وتقولي اه انا ما اتربيتش على المعنى ده، والله الذي لا اله الا هو الموقف ده حصل لي انا النهارده واكتشفت عندي ان انا كان عندي نقص في تربيه في نقطه معينه، نقص في تربيه وفي نقطه معينه وندمت عليها جدا جدا جدا، وكنت اتمنى ان يعود بي الزمن واتربى وارعى هذه الصفه وتظل موجوده عندي، حتى انها ما تيجي في يوم زي النهارده اللي انا كنت فيه وكنت في محل اختبار كانت تنجح وتجيب نتيجة باهرة وتجيب نتيجة عالية جدا جدا. إنما نظرا لأن التربية على هذا المعنى كانت ضعيفة عندي، فالنهاردة أنا ما حققتش نتيجة أرضى بها عن نفسي، أنا ما حققتش نتيجة أرضى بها عن نفسي. أختنا بتقول هذه التربية أنواع، أي حاجة في الدنيا تقدر تقسميها أنواع، أي حاجة في الدنيا تقدر تقسميها أنواع. فطبعا التربية هتقسم أنواع، أنا لو شغال على قلبي هيبقى تربية قلبية، أنا لو شغال على جسدي هيبقى تربية جسدية، أنا لو شغال على عقلي هيبقى تربية عقلية، أنا لو شغال على فكري هيبقى تربية فكرية، بس الأساس اللي أنا عاوزك تحرصي عليه إيه موضوع التربية أصلاً؟ أنا اللي أنا عاوز أكلمك عليه، حد يذكر أختكم بالحديث اللي بتسأل عليه؟ أختنا وسام بتقول مش متذكرة الحديث جيداً، حد يتذكر الحديث اللي هي كذا؟ وحد يطلع جوجل يجيب لنا الحديث ويحطه لنا على اللوحة. ولكن أرجع للنقطة بتاعت اللي بتكلم فيها أختنا، اللي هي التربية القلبية هي عملية تربية أصلا، التربية الجسدية هي عملية تربية أصلا، التربية الفكرية هي عملية تربية أصلا. أنت فاهمة تربية ولا لأ؟ تربية الطفل هي عملية تربية أصلا، تربية كتكوت صغير هي عملية تربية أصلا. عند الكتكوت منه ثمار فبتعملي إيه؟ بتديله رعاية وتديله وتحرصي وتتعاهدي، هتديله رعاية وهتديله معاهدة وهو بينمو قدامك ويكبر قدامك لحد ما يؤتي ثماره، لحد ما يؤتي ثماره. هل يتساوى كتكوت في بيت أسرة ريفية، أسرة ريفية، جدتي وجدتك، انا جدتي اهتمت بالكتكوت بتاعها واعتنت بيه وحطته في مكان كويس وبدات ان هي محافظه عليه جدا وبتوفر له التغذيه وبتوفر له التدفئه وبتوفر له كل الوسائل اللي ممكن ايه يتحافظ عليها بيها. هل يتساوى مع كتكوت كان مرمي في الشارع بياكل من قاذورات الشارع، بياكل من قاذورات الشارع وبيعيش على هذا؟ لا ابدا. برافو عليكي. يبقى اذا اللي انا عاوز اقوله ان احنا بناخد انفسنا اولا، وبعدين ان شاء الله بتاخدي طفل صغير، مش شرط طفل صغير بقى، مش شرط طفل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم بدا عمليه التربيه مع الصحاره، ها سيدنا ابو بكر خضع على طول لعمليه التربيه اللي النبي بدا بيها صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا عمليه التربيه مش مرتبطه عندنا بالمخ الصغير اللي هو ايه ان كتكوت صغير او طفل صغير، لا، انا بنشئ معنى ايماني. شفتوا البنت الصغيره؟ اخلطي اللبن بالماء. فايه فامها بدات تقول لها ايه، قالت لها البنت قالت لها يا امها الم تعلمي ان امير المؤمنين نهى عن خلط اللبن بالماء؟ فامها بتقول لها طب هو امير المؤمنين يا رانا، هو امير المؤمنين يا رانا. شوفوا البنت هتعمل ايه، البنت هتمارس عمليه تربويه على الام، هتبدا اهي هتنشئ عندها مراقبه الله جل وعلا. قالت لها ايه، برافو عليكي اختنا، هي الوقت عملت ايه، خدي بالك، بدأت تنشئ داخل الام عبادة جديدة وقيمة جديدة ومعنى ايماني جديد اسمه ايه، المراقبة. الله يفتح عليكي، اسمه المراقبة. هل الام بعد ما البنت مارست عليها عملية التربية دي كما لو كانت في الاول ما مارستهاش عليها؟ لا طبعا لا. طيب هل البنت لو قالت الكلمة وعملت ايه، قالت الكلمة وبعدين قامت راحة البنت وقامت تاني يوم او تالت يوم قامت جاية خلطة لبن بالماء، هل المعنى التربوي عند الام هينمو ويترعرع ويؤسس ويصبح خرسانة مسلحة؟ لا طبعا. طيب هي البنت غلطة اللي هي ايه، انها لم تكن قدوة. هنيجي بعد كده للتربية ولصفات المربي، ان لازم انت تكون قدوة. انا هفضل اقول لكم معاني ايمانية كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة قد ايه بيكون الاب ساذج اللي بيدخن ويقول لابنه يا ابني ما تدخنش وما تشربش سجاير، قد ايه انه اب ساذج جدا جدا جدا يعني. هل دي عملية تربوية ناجحة اطلاقا؟ يبقى احنا خدنا من المشهد اللي شفناه ده مع البنت وامها ان ايه، رقم واحد ان عملية التربية حتى على السن الكبير بتبدأ، والدليل كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، بدأ مع ابو بكر من بعد الرسالة، بدأ مع ابو بكر في التربية الايمانية. وخدنا رقم اثنين اللي هو موضوع القدوة، وهناخد رقم ثلاثة موضوع التكرار، ان دائما البنت بتذكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فهيفضل دي حاجات تربوية هناخدها وان شاء الله واحنا ماشيين بيها باذن الله رب العالمين. نرتب مع بعض افكارنا ان شاء الله، نطلع احنا بنتربى ازاي، احنا بنتربى على ايه، احنا بنتربى ليه، احنا بعد كده بنربي مين، احنا هنربي ازاي، احنا هنربي ليه. كل الاسئله لما نجاوب عليها هيبقى انت عندك ماده تربيه كامله اجريت عليكي، وان شاء الله ان شاء الله تجريها بعد كده على الاخريات باذن الله رب العالمين ان شاء الله. الحمد لله. الوقت المعنى ثبت شويه ولا لسه؟ طيب اختنا اللي بتقول ايه شيخنا بس رجاء تصبر علينا في ايه؟ حاضر تحت امرك، بس نصبر في ايه؟ احنا لسه بنتعلم منكم. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك تماما. انا سعيد جدا والله، سعيد جدا جدا وانا معاكم. احنا لحد دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في معنى التربيه بس، ان عاوزك انت عارفه ايه قصه التربيه. وبعدين بفضل الله زي ما انت شايفه ايه، قال والله ان الواحد بيجن لهذه المجموعه معزه خاصه، وللعمل اللي يعني لحضراتكم اولا، وطبعا ثانيا للشيخ حازم والمجهود والفريق اللي شغال معاه. ففعلا انا نفسي اوصل الموضوع معاكم ببساطه والله. عارفين اللي كنت بقول لكم، كنت بتكلم مع اخي لينا في موضوع التربيه، كان الدكتور حازم، هو كان الدكتور حازم، وكنا ماشيين كنا ماشيين بالسياره وبنتكلم في عمليه التربيه. مشينا جنب ارض زراعيه وبدانا ان احنا نشوف قد ايه الفلاح حريص جدا جدا انه يربي النبات من ان هو بذره ويظل يتعاهده. هل يستوي نبات حط بذره في مكان صالح طيب في ماء وفي تهويه وفي شمس مع فلاح مهمل اخذ هذه البذره الطيبه وراح حطها في بيئه يعني مالحه او ما فيش فيها ماء او درجه حرارتها عاليه؟ لا يستوون ابدا. الاولاني مربي، الاولاني راجل بيتقي الله سبحانه وتعالى، وعلشان كده خدي بالك هيحصد ثمار التربيه بتاعته. هذا الفلاح بعد ما حط البذره، هل حطها وسابها وراح نام وخلاص بقى اعملها، ولا بيصحى من بعد الفجر يروح يتعهد النبات بتاعه؟ يروح بعد الفجر، الناس نيام، وهو يذهب بعد الفجر الى المكان بتاع النبات بتاعه اللي يتعهده ويربيه. قعدنا نبص ولقينا منظر جميل، منظر فعلا. يا طب ده فلاح بيهتم بنبات، بشويه نباتات بناكلها. طب ازاي واحنا بنهتم واحنا بنعالج او بنربي بذور الايمان في قلبنا؟ واخدين بالكم؟ بعد كده واحنا ماشيين لقينا نموذج تاني رائع. عارفين الصوبه الزراعيه؟ عارفين الصوبه الزراعيه؟ الصوبه الزراعيه عباره عن ايه؟ عباره عن هي حاجه كده فوق الارض الزراعيه، نص دايره، قوس كده نص دايرة، وبيتفرد عليه مشمع بلاستيك كبير، والفلاح بيخش يزرع جواه. الحمد لله انكم افتكرتوها. حد يعرف الصوبة الزراعية دي جاهزة كده ليه ومحطوطة ليه؟ ليه الفلاح بيحطها كده؟ ليه الفلاح بيزرع جوه المكان ده؟ برافو عليك يا اختنا. بيهيئ الجو المناسب. غالبا النبات اللي بيتزرع في الصوبة يا جماعة بيكون نبات شتوي. النبات اللي بيتزرع في الصوبة بيكون نبات صيفي. فالنبات الصيفي عاوز درجة حرارة عالية، سواء البيوت الزجاجية او البلاستيكية. في بيوت زجاجية وفي بيوت بلاستيكية. النهاردة بيحصل ايه جوه الصوبة دي؟ بيحصل ان فعلا مش في موسمها، هو في الشتاء، والنبات ده عاوز درجة حرارة عالية. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يحطه في الصوبة ويقفل الصوبة. ليه؟ علشان جوه تبقى الدنيا حر، فالنبات ينمو في درجة حرارة مناسبة له. او ان هو يكون النبات ده بيخاف جدا من الحرارة، فهو يبدا يعمل له عازل عن الحراره علشان يعمل له البيئه المناسبه اللي جوه. دي عمليه تربيه. بتشوف الام اللي بتاخد ورعاه وتلفه وتظل شايلاه على ايدها رايحه جايه وتفضل مهتميه بيه، هي دي عمليه التربيه يا جماعه. دي عمليه التربيه اللي هي زي ما قلت لحضرتك، تعاهد نمو وزياده الايمان، وريد الايمان داخل قلوبنا. الحمد لله الموضوع سهل اهو اللي احنا خدناه. عاوزين نعرف بقى ان شاء الله خلال الفترات الجايه ايه الاسس التربويه، ايه المبادئ التربويه، ازاي عمليه التربيه تفشل ازاي. زي ما اديتكم المثال دلوقتي ان انا اب بيقول لابنه ما تشربش سجاير كويس، وقام مطلع السيجاره وشاربها، وبعدين يقول لك انا مربي ابني احسن تربيه. نقول له كذبت، نقول له كذبت، انت افسدت الابن، انت اتكلمت كلام في الهوى، انما حقيقه انت فسدت الابن. ولذلك بتجد ان القران يربي، القران يربي. حد يوريني نموذج ايه قرانيه كده نزلت فورا، نزلت فورا على يعني على ناس صالحين، والله ناس صالحين مؤمنين، مجرد بس انهم ايه اتكلموا كلام، اتكلموا كلام وما كانش هيتعمل عليه عمل. اختنا جزاك الله خير، فعلا عبث وتولى، دي جزء من التربيه ايضا، وده معنى تربوي. الله سبحانه وتعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتربى الصحابه عليه، ولكن مش اللي انا قصده، اللي انا كنت عايزه يا ايها مجرد يا جماعه، جاء مجموعه من المتربين، مش المربين، المتربين، قعدوا مع بعض وهم قاعدين قاموا اتكلموا سوا، فلما اتكلموا كانوا قالوا كلام مش هيعملوه، فنزل القرآن على طول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني مجرد اوعى تقول حاجة انت مش هتعملها، لان انت هتبوظ لنا العملية التربوية تماما. انا اقعد اكلم حد على غض البصر، واه لو مسك تليفوني يلاقي عليه صور والعياذ بالله، او يلاقي عليه مش عارف ايه، ايه ده؟ انا اقعد اكلمكم على حفظ اللسان، واه لو جت سيره حد مثلا من الاقران او حد ممن يعني ما فيش بيني وبينهم مثلا حاجه، وتسمع سيل، وتسمع سيل كبير جدا جدا من الكلام اللي لا يصح اطلاقا، يبقى انت كده بتربينا؟ لا والله انت بتفسدنا، انت كده بتفسدنا. خلونا ننتهي بهذا الجزء النظري، نقف عنده ان شاء الله رب العالمين، ثم نكمل الان بقى حاجة معينة ان شاء الله. عندنا واجب هنشتغل دلوقتي حتتين، حتة على حاجة اللي هي الواجب، وحتة ان احنا نتابع بعض نشوف اخبارنا ايه واوردنا عاملة ايه، وممكن نحط حتة ثالثة كمان لسه معانا ان شاء الله، ممكن يكون 10 دقايق نقسمها ثلاث ثلاثات كده سريعا. الواجب عندنا ايه؟ الواجب عندنا يا جماعه خير ما نتربى عليه، خير ما نتربى عليه هو اسماء الله الحسنى، خير ما نتربى عليه اسماء الله الحسنى. واجب، واتفقت معاكم ان انا بعمل الواجب زيكم، اتفقت معاكم ان انا بعمل الواجب زيكم، وان كل حد فينا لازم يعمل الواجب. خلونا ناخد الدواء ونمشي عليه. الواجب بتاعنا بفضل الله سبحانه وتعالى شريط، هنسمع شريط اسمه الرحمن الرحيم، شريط اسمه الرحمن الرحيم لفضيلة الشيخ هاني حلمي. فضيلة الشيخ هاني حلمي، هي مش البنت ربت امها، ادت لامها معنى تربوي، كان انها خلت عندها علت من قدر الله سبحانه وتعالى في قلبها. خدوا بالكم كانت ممكن تقول لها ايه؟ كانت ممكن تقول لها يا امي افرضي يا امير المؤمنين شافنا، ده امير المؤمنين بيعدي احيانا وبينط من على السور وبيسمع الناس، ده أمير المؤمنين له أصلا ناس عيون بتسير في البلد. بس هي ما ربتش أمها على كده، إنما ادت معنى تربوي إن نقلت أمها لإيه؟ لمراقبة الله سبحانه وتعالى. فإحنا خلونا نتنقل من الأرض الزراعية ومن الصوبة الزراعية، ونروح لفين؟ ونروح لشريط الشيخ هاني حلمي، شريط الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين، ونظل نسمعه كتير، اللي هيلخصه يلخصه، الفوائد هتنزل على الجروب، هنفضل قاعدين متابعين فيه ان شاء الله رب العالمين. خلاص ده الواجب، ده الواجب. طيب اسمحوا لي اسالكم على سؤال اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، مين قرا جزء كل يوم في الفتره اللي فاتت؟ احنا من الاسبوع اللي فات اتكلمت معاكم على قراءه جزء يوميا. خلونا صادقين مع نفسنا، انا ابدا بنفسي الحمد لله انا حرصت على الجزء اليومي، ما عدا كان في يوم وقع مني، انا حافظت على الجزء اليومي الحمد لله والشكر لله، ما عدا كان في يوم وقع مني وحاولت ان انا اعوضه الحقه النهارده عشان ابقى ظاهر قدامكم راجل ممتاز جدا جدا جدا جدا. فالجزء اللي وقع ده جبت يمكن نصه ولا حاجه، ما كملتوش، بس اوعدكم ان شاء الله اكمله باذن الله رب العالمين. انتوا حضراتكم اختنا ام خديجه بتقول انا بدات النهارده، ليه اتاخرت يا ام خديجه؟ ليه اتاخرتي؟ احنا نبدا من المره اللي فاتت وقلنا ان جزء القران اقل حاجه نبدا فيها، اقل حاجه ان احنا نمشي عليها، اقل حاجه نعملها، عندنا ثوابت كده مش عايز. عايزين ايه نقع منها ابدا. اختنا قدواتي قالت في يوم او اتنين كان اقل، لكن الباقي كله تمام الحمد لله. انت كده مستواك عامل زي مستوايا، ربنا يصلحنا يا رب العالمين، ونحافظ على الجزء في اليوم علشان نختم كل شهر باذن الله رب العالمين. هبه القران بقى، الناس اللي اسمها كده تلاقي فيه حاجه قران، اعرف ان ده بيبقى ايه خلاص هو بتاع قران، قالت الحمد لله. ومعنى الكلمه دي ان ايه، ان بفضل الله هي اتمت السبع اجزاء، ربنا يتقبل منا ومنها ويتم عليها. اختنا أمة الرحمن قالت يومين لم اكمل الجزء، معنى كده ان في خمس ايام كملتيه. قدر الله ما شاء فعل، مصطح عاوزين نكمل، انا وقعت في يوم وانت وقعت في يومين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الثبات وان يرزقنا الزياده. احنا دلوقتي موضوع القران عاوزينه يزيد في قلوبنا لحد ما نمشي مش جزء، لا اثنين وثلاثة واربعة. بعد كده اختنا ام الدحدح بتقول انا بمشي بالصور يا شيخ، مش بمشي بالجزء، بس في الغالب بيكون تقريبا جزء او اقل قليلا او اقل قليلا. ما احنا مش عاوزين نقل يا اختنا، لان انا خايف ايه، انا خايف حضرتك يعدي عليك الشهر وبعدين الشهرين وما تختميش، ده انا خايف كده. فبالصور يعني، طب انا عاوز اقرا سوره البقره، سوره البقره جزئين ونص، طب هتعملي فيها ايه او هتربطيها ازاي؟ بنظام الجزء انا متاكد ان انت سوره البقره في يومين بتخلص، في يومين ونص، طبعا نص اليوم الثالث بتخلص. انا متاكد ان ال عمران هتخلص، ان سوره جزء هتخلص، واخد بالك؟ ففعلا ده هيرتب معانا وهيرتب لنا مخنا وهيعلمنا الثبات، ان انا عندي دايما جزء بقرا عليه. طيب الباقي اللي ما بيشاركش معانا، الباقي اللي ما بيشاركش معانا اخباره ايه في القران؟ يعني في اسماء وكان نفسي اسمعها، اسمع منهم هم عملوا ايه في القران في الجزء اليومي. هو طبعا ده للاسف حافظت على الورد لكن مش بجزء كامل. طيب ما هو مش هينفع، لان ده واجب انت مكلفه بيه، ده واجب انت مكلفه بيه انت الان. يعني انا دلوقتي لو عاوز ادي درجات على الجزء العملي، فالجزء العملي الناس اللي خلاص اللي كانت اكثر استجابه هم اللي ثبتوا على الشغل بتاعهم. طب الناس اللي ما حفظوش هنعمل ايه؟ اكيد هندي درجه اقل، اكيد هندي درجه اقل. طيب اختنا تمر وانا كمان مش جزء كامل لكن بقرا الورد يوميا، بقرا الورد يوميا. طب ما اختنا احنا اتفقنا ان احنا عاوزين نرفع الورد، عاوزين نرفع الورد نخليه جزء. النهارده احنا بنرفع الورد نخليه جزء. طيب اختنا ياسمين الحمد لله وفقك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لسه في اختنا كده ما ظهرش، في بعض الاخوات شيخنا الجزء بالنسبه لهم كتير، واقترحنا نقسمه على مرتين في اليوم، كل مره حزب، كل مره حزب. والله العظيم لو اعلم ان الجزء كتير لكنت يعني اتوقف عنه، لكنت اتوقف عنه او انزل عنه. فالجزء نص ساعه اختنا، واحنا لسه ما خدناش اي اعباء ولا اي حاجه. الجزء ده انت بتربي نفسك على ايه؟ بتربي نفسك على الصبر. انت قاعده وتقراي 20 صفحه قران بس، واخد بالك؟ انت بتربي نفسك على طاعه، على على على طاعه، الطاعه لله سبحانه وتعالى، او الطاعه مثلا ان كان في شيخ ونصحني نصيحه معينه والاستجابه، والاستجابه. انا بقول جزء، كل الناس قرأوا جزء، انا مش شايفه ان هو كبير. ولو شايف ان في حاجه كنت اعمله، احنا معانا حد سنه اقل مثلا من 16 سنه؟ حد معانا سنه اقل من 16 سنه؟ ما شاء الله لا قوة، ما فيش حد سنه أقل من 16 سنة. طيب معانا حد مش في ما بيدرسش، يعني حد مثلا ما التحقش بدراسة لسبب معين، ولا كله بيدرس أيا كان النوع اللي بتدرسيه؟ أنا مش هسأل، كله بيدرس ولا في حد لا يدرس؟ ما فيش حد لا يدرس، ما فيش حد لا يدرس. اختنا درسا بتقول بدات من الاسبوع ده وفي ايام بقرا اكثر الحمد لله، بس قبل كده كان الورد قليل. برافو عليك اختنا، شد حيلك، ربنا يفتح عليك يا رب العالمين، وان شاء الله تكوني قاطره احنا نمشي وراكي ان شاء الله. بتقراي كتير الحمد لله والشكر لله، عاوزين نرتبط بالقران. انتوا عارفين يا جماعه اصلا الصحابه كانوا بيختموا كل قد ايه؟ الصحابه كانوا بيختموا كل اسبوع زي ما انتوا عارفين، كانوا بيحذفوا القران وبيختموا كل اسبوع. فاذا ده مهم جدا جدا. طبعا خلصنا دراسه، ما فيش حد فينا كان بيذاكر اقل من نص ساعه في اليوم يا جماعه، للماده الجامعيه او للماده الدراسيه ما حدش كان بيذاكر اقل من نص ساعه في اليوم. انا عندي ابنائي يعني لو جبتكم بس اصغر حد الولد اللي في كي جي امه بتخليه يذاكر دلوقتي فعلا، يعني بتخليه يذاكر والله مش اقل من ساعتين في اليوم. انا مشفق عليه، مشفق عليه، بس طبعا ازاي انه طيب اكتر بكتير، يبقى اذا نص ساعه قران مش كتير ابدا ابدا. اصبري وصابري وجاهدي واربطي نفسك على المصحف وامسكي نفسك بالمصحف وتعبي عينك وتعبي ايديك وهي بتمسك، وخلي عندك واجب كبير وان انت مش هتنام الا ما تعمليه، وما ما تعملوش تحس انك مش جايلك نوم وتفضلي على كده. ده عندي بالنسبه لي ان شاء الله ده جزء مهم جدا جدا ان شاء الله رب العالمين. نتابع بعض خلال الاسبوع على بفضل الله على الجروب واحنا ماشيين ان شاء الله. جزاك الله خير اختنا اللي بتجدد العهد، الله يراكي الله يسمعك. انا اجدد العهد معكم ان شاء الله يا جماعه، انا اقرا جزء في اليوم الحمد لله، احيانا بقرا اكثر من كده، انا اوعدكم ان شاء الله الا اقل عن جزء في اليوم ما استطعت، واسال الله سبحانه وتعالى ان اتي يوم الاثنين القادم واقول لكم الحمد لله انا ربنا فتح عليا وقرات السبع اجزاء بتوعي وبقترب خلاص من الختمه، لان الاسبوع الجاي يبقى بقى لنا مرتين، هيبقى بقى اسبوعين يعني 15 يوم اقول لكم ختمنا نص القران. خدي بالك اختي في الله، انت كده بتختمي ربع القران في الاسبوع، كل ما نقابل بعض نكون ختمنا ربع القران. كل ما نقابل بعض ختمنا ربع القران، بعد كده واحده فيكم ربنا يكرمها يا رب العالمين ويرزقها الشهاده وتموت، يوم يحصل ايه؟ تقابل ربنا سبحانه وتعالى تقول له انا كنت كل اسبوع اختم ربع القران، ان شاء الله يكتب لها ويظل في ميزانها، واحنا كذلك بفضل الله نستمر على العهد بعديها ما تموت ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكرمها كده يا رب. وبعدين يحصل ايه؟ يحصل ان احنا نقول والله احنا اختنا ماتت ولكنها كانت تؤذرنا وكانت يعني تربينا وكنا نتربى مع بعض في عمليه تربويه بالمصاحبه، واحنا ماشيين على اللي هي تركته لينا وبنكمل ربع بالقلب نختم القران كل ربع ان شاء الله، ويبقى شيء عمل جميل جدا جدا طبعا باذن الله رب العالمين. هل نخرج استفادتنا من سماع الدرس؟ طبعا خلونا نتدارس. انا مؤمن قصه بالمصاحبه دي، انا قاعد اسال زوجتي على طول كل يوم، حد بعت حاجه في عندنا اختنا اللي بعتت مشكله وانا قاعد ادرس فيها وهكلمها ان شاء الله، طلبت منها ان احنا يعني سالت زوجتي قلت لها نعرض المشكله على العام واخواتها ويقولوا رايهم ونستفيد من بعض، ولكن فهي ما قالت لها كده، فاختنا قالت ايه؟ قالت لا يا جماعه انا عاوزاه خاص. قلنا حاضر نحترم رغبه الطالبه ونكلمها ان شاء الله على الخاص باذن الله ونتكلم في حل المشكله على الخاص، انما احنا تربيه بالمصاحبه، احنا عايشين مع بعض الاسبوع كله، احنا بنذكر بعض. من اذا رايته ذكرك الله. انت خشيتي عندنا ايه؟ عندنا الاخت سوسن دخلت على الجروب شافت اختها قدوتي ام المؤمنين فذكرتها بالله سبحانه وتعالى. سوسن وقدوتي ام المؤمنين شافوا وسام وشافوا خديجه فذكرهم على طول بالله سبحانه وتعالى. وتعالى. اي كلمه بويه خاصه كده اتفضلي قوليها، بتبعتيها على الجروب اللي فيه زوجتي بتنقل لي المشكله وانا بسمعها وبقعد ادرس فيها قدر المستطاع، وبعد كده بنسال حضرتك هل المشكله دي تحب نعرضها على المجموعه، هل تحب نعرضها على المجموعه؟ فهنقوم بخمس دقائق وعارضين، نقول طبعا من دون اسماء، نقول على الزهر عندنا مشكله فيها كذا كذا كذا، في حد يقول اه والله نعرضها واخواتنا، هتلاقي ايه؟ انا عاوز اخواتك يخشوا هم يقولوا رايهم، انا عاوز العلاقه يا جماعه، احنا مجموعه، احنا مش شيخ وطلبه. لو بصيتوا على اللي انتوا كتبتوه هتلاقوا ان انتوا قلتوا اكتر ما انا قلت، وده اللي هممني جدا جدا. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، نتقابل على خير ان شاء الله. انا بسال على جروب الواتس يوم بيوم، خليكم معانا باذن الله رب العالمين. يجوز المواظبه يوميا على سوره البقره ولا بدعه؟ ايه اللي بدعها؟ ايه اللي بدعها وجبتها منين ديت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة اقرأوا القرآن فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى كده ده ايه؟ انا راجل عاوز اطرد الشيطان من بيتي فاقراها كل يوم. هو اللي بيختم ده اللي بيختم يعني باستمرار واللي بيقراها وكده. طب اللي بيراجع واحد حافظ البقره وبيراجعها كل يوم، طبعا مهمه جدا جدا اختنا وبارك الله فيكي جزاكم الله خيرا. ممكن انزل المشكله بدون اسم والكل يشارك حسب راي صاحبتها، يعني ده رأيك انت يا اختنا، انما لا حسب رأي صاحبتها، حتى نظرا انها هي صاحبة المشكلة فهتقول لا ما تعرضهاش اصلا، لان ممكن ايه واحدة تانية عارفة المشكلة بتاعتها فما تتعرض تقوم تقول غالبا اللي اتكلمت في الموضوع ده فلانة، واحنا بنحافظ على نفسيات بعض تماما وبنتربى على بيئة ايمانية صالحة تماما. ان انا لو شفت عورة من عورات اخواتي، لو شفت عورة من عورات اخواتك انت بتدوري وشك وما تشوفهاش خالص. ده كده. طيب شيخنا كده تقسمنا لورش وقائدات، دورنا ايه؟ الحمد لله برتبها مع الشيخ القائم على العمل باذن الله رب العالمين، ان شاء الله يعني تترتب معاه، لان في الحقيقه هو ما رتبها ليش، وانا بحب التزم بالنظام. انتوا لو عندكم حاجه انتوا قولوها لي او ابعتوا انتوا، انما انا لسه ما عنديش حاجه، وانا بلتزم جدا جدا بالقوانين، انا بلتزم جدا جدا بالضوابط اللي بتتحط وبحاول ما عدهاش ان شاء الله. وعشان ما عدش الضوابط اسمحوا لي اقول لكم ان الوقت خلص، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم يا رب العالمين، ويديم علينا الايمان ويزيد الايمان في قلوبنا حتى نلقاه ونلتحق بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.